السلام عليكم ورحمة الله. شيخ، السؤال هو يعني عن أخ يعتقد أن يعني في بلدنا، يعني بلد الكفر، هناك يعني الضريبة، لابد أن ندفع الضريبة للدولة، وهذا يلزمون يعني دفع الضريبة، يعني الأموال التي لابد أن نخرجها للدولة. وهذا الأخ يعتقد أن دفعها تدخل في مناصرة الطاغوت وأنه ردة عن دين الإسلام، وكذلك جواز السفر. يعتقد هذا الأخ أن طلب جواز السفر يعني قبول حكم الطاغوت وقوانين الطواغيت، وأنه كفر أيضا. طبعا السؤال الأول وهو هل الضريبة، يعني دفع الضريبة، هي موالاة ظاهرة ونصرة للكفار؟ الضريبة في صورتها هذه يعني المنتشرة المعروفة ليست موالاة ولا مظاهرة الكفار على دينهم، هي لا شك أنها محرمة، لا شك أنها محرمة، ولا يجوز لهم دفع الضرائب، وهي التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم وسماها بالمكس وعظم أمر المكس. فإن الإعانة المخرجة من الملة هي ما كان فيه المباشرة، أي أنه يدفع لهم المال، مثلا يدفع لهم المال ويريد بذلك أن يقيم حكمهم، يريد بذلك أن يقيم حكمهم أو ينصرهم بلسانه أو بيده نصرة مباشرة، كأن يقاتل معهم ضد المسلمين، أو يدفع المال لهم لقتال المسلمين أو لإقامة الكفر، أو ينصرهم بلسانه يحرضهم على الموحدين، أو يحرضهم على تطبيق والعمل بالطاغوت كالقوانين والدساتير، هذه هي الإعانة المباشرة المخرجة من الملة. أما إذا كان في بلد كفر واضطروه مثلا لدفع، اضطروه لدفع بعض الأموال كالضرائب مثلا، فهذا ليس يعني بكفر أكبر ولا مولاة مخرجة من الملة، بل هو مضطر، يعني إذا كره هذا مضطر ومعذور، هو في هذه الحالة مضطر ومعذور إذا كره ذلك وأبغض طاغوتهم وتبرأ من، إلا أنهم اضطروه لدفع هذه الضرائب وهو يبغض هذا ويتبرأ منه، هذا مضطر وليس عليه إثم، فمضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، هذا مضطر يعني ليس عليه شيء أصلا إذا ثبت بغضه لهذه الضرائب وبراءته من الطواغيت وعداوته لهم. وهذا حكمه حكم الأموال اللي يأخذها الكفار كرها من بعض المسلمين مثلا، يعني بعض الكفار أو بعض قطاع الطرق مثلا يضطرون بعض المسلمين أن يدفعوا لهم بعض الأموال حتى يتركوهم مثلا، فهذه حكمها حكمة، فهو مضطر في هذه الحالة وليس أصلا ليس عليه إثم وليست من الكفر إذا ثبت بغضه وبراءته منها. السؤال الثاني أخذ الجواز. أخذ الجواز إذا كان إقرار بولايتهم ورضا بحكم هذا هو الكفر، أما إذا كان أخذ الجواز لمجرد الانتساب إلى الأرض والدار، مجرد الانتساب إلى الأرض والدار، فهذا على حالين. الحالة الأولى إن كان أخذها من غير مع تحقق بغضه وعداوته للكفار أي الحكومات الكافرة، يجب أن نفرق بين الدار والأرض وبين الحكومة، يجب أن نفرق يا أخوان بين الدار والأرض وبين الحكومة. فالدار يجب الكفر بها والبراءة منها، الحكومة يجب البراءة منها وبغضها وعداوتها، ومن أقام في دار الكفر من أقام في دار الكفر ولا يستطيع أن يهاجر إلى دار الإسلام فهو مضطر في هذه الحالة، لأن لعدم وجود دار إسلام إذا اضطر إلى الإقامة في دار كفر ولا يستطيع أن يهاجر لعدم وجود دار إسلام كما هو الحال اليوم، فهو مضطر في هذه الحالة من الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، من الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فإذا تحقق عنده بغض الكفار والبراء منهم والبراء من القوانين والدساتير التي يحكمون بها، ولكنه أخذ الجواز لأنهم يعطون الجواز أصلا لكل من ينتسب إلى هذه الدار، هم الحكومات تعطي هذا الجواز لكل من ينتسب إلى هذه الدار حتى لو كان يخالفهم في اعتقادهم، حتى لو كان يخالفهم في دينهم، فحقيقته ليس متعلق في الدين ولا متعلق في الولاء. يعني بعض الأحزاب مثلا تخالف بعض الحكومات الآن، أو بعض الناس يخالفون، إذا عندهم دين يخالفون دين الحكومة أو دين الدولة ويتبرؤون منهم، لذا هم عندهم يعدون ماذا؟ يعدون هذا حرية رأي، أي أنك إذا لم ترضى بهذه الحكومة أو تبرأت منها واعتقدت مثلا أنها حكومة باطلة وأنها حكومة غير مشروعة، هم لا يمكنون عليك هذا إذا كنت من أهل الدار، ويعطونك الجواز مع وجود هذا الاعتقاد، يعطونك هذا الجواز مع وجود هذا الاعتقاد، لأنهم يعتبرون لأنك من أهل هذه الدار تستحق هذا الجواز، وإن خالفتهم في اعتقادهم أو في منهجهم أو في دينهم أو في طريقتهم. فالأمر إذن ليس متعلق في الولاء للحكومات أخذ الجواز، الأمر ليس متعلق في الولاء لهذه الحكومات، وإنما متعلق في الانتساب للدار. مجرد الانتساب للدار ليس بكفر، مجرد الانتساب للدار ليس بكفر. لذا أقول هذه المسألة أخذ الجواز اليوم على حالين: الحالة الأولى إذا كان غير مضطر إلى أخذه، إذا كان غير مضطر لأخذه مع بغضه وعداوته للكفار والبراء منهم، إذا كان غير مضطر لأخذه مع بغضه وعداوته لهم فهذا آثم وليس بكافر، ويجب عليه مجانبتهم بما يستطيع. إذا كان غير مضطر يجب عليه مجانبتهم بما يستطيع، إذا كان غير مضطر لأخذ الجواز. أما إذا اضطر إلى أخذ الجواز، إذا اضطر إلى أخذ الجواز فهذا حكمه حكم المضطر، لا إثم عليه وذنبه مغفور. الحالة الثانية إذا أخذه مضطرا مع بغضه وعداوته للكفار والبراء منهم، إذا أخذ الجواز فهذا حكمه حكم المضطر، لا إثم عليه، لا إثم عليه. هذه مسألة الجواز. الأخ هنا يقول: أخ يسأل، مكتوب عندهم على الجواز الكندي باسم الملكة، كما قلنا هذا يبنى على هذه المسألة، يعني هو مجرد القول باسم الملكة هذا من باب الكفر الأصغر لا الأكبر. هذا من باب الكفر الأصغر لا الأكبر. فإذا كان مضطرا إلى أخذه، مضطرا إلى أخذه يحتفظ بهذا الجواز، أما إذا كان غير مضطر لا يحتفظ بهذا الجواز، إذا كان غير مضطر. أما إذا اشترطوا عليه الولاء للكفار، الولاء للحكومة الكافرة، إذا اشترطوا عليه ذلك أن يوالي الحكومة الكافرة فهذا لا يجوز، هذا من الكفر، لا يجوز إلا عند الإكراه، إظهار هذا لا يجوز إلا عند الإكراه. إذا اشترطوا عليه ذلك أن يوالي الدولة أو يؤمن مثلا بمنهجهم وطريقتهم ودينهم، أو ينصرهم مثلا على دينهم، فهذا لا يجوز إلا عند الإكراه، لأنه كفر، والكفر لا يجوز إلا عند الإكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم. هناك سؤال آخر يا إخوان؟ هناك سؤال آخر؟ السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا قد سألناكم أكثر من مرة أظن عن تنزيل بعض البرنامج في الإنترنت ومنها البالتولك، الإعلان بأن بالمولود، هل هذا يدخل في التحاكم إلى الطاغوت والممنوع عنه في الشرع يا شيخ؟ جواب على السؤال الأول، أنا ذكرت أكثر من مرة، يعني أكثر من أخ سألني عن هذا السؤال وعن هذا الأمر في مسألة البرامج سواء البالتوك أو غيره، وقلت بأنه إذا كان هذا الشرط غير معتبر، يعني وإنما هو كما يقال وجوده وعدمه سواء، يعني معروف عند سواء عند الشركات أو عند الناس أن هذا الشرط لا يعمل به أصلا، لا يعمل به أصلا ولا يخبر به لا من جهة الشركة ولا من جهة الناس، فهذا غير معتبر، هذا غير معتبر، يعني إذا مثلا وافق على البرنامج هذا لا يكون باب التحاكم ولا الرضا بالتحاكم، لأنه معروف الآن كما يقال عند الأصوليين المعروف عرف المشروط، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فإذا متعارف بأنه أصلا ليس له معنى وليس له فائدة أصلا ولا يقوم عليه أي عمل عند الشركة وعند الناس، فهذا لا يدخل في مسألة الرضا بالتحاكم، لأنه متعارف الآن بين الناس أن هذا غير معتبر أصلا، غير معتبر أصلا، وكذلك عند الشركة لأنها لا تحاكم الناس مثلا إذا خالفوا، وإنما هو من باب كما يقال زيادة عدد، فهذا كما ذكرت لا يدخل في مسألة الرضا بالتحاكم ولا يدخل في مسألة التحاكم ولا يدخل في الكفر. أما إذا كان معروف بين الناس أنه شرط معتبر وأنه يحاكم الناس إذا وافقوا على هذا الشرط، أي أنهم يحاكمون إذا وافقوا على هذا الشرط، ويكون شرط معتبر بين الناس وبين الشركات مثلا، هذا يكون رضا، إذا وافق على ذلك هذا رضا بالتحاكم إلى الطاغوت، يكفر من رضي, من رضي, من رضي بهذا. الحل الأولى هي حالة إذا كان الشرط غير معتبر، معروف عند الناس عرف عام أنه هذا الشرط وجوده وعدمه سواء وأنه غير معتبر، فإذا وافق على إنزال البرنامج هنا لا يكون هذا رضا بالتحاكم أبدا. والحالة الثانية كما ذكرنا، إذا كان الشرط معتبر ومعمول به بين الناس وبين الشركات، فهذا الرضا به والموافق عليه رضا بالتحاكم إلى الطاغوت. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية مسألة الذهاب إلى البلدية، يعني إذا ولد له مولود يذهب إلى البلدية يخبرهم أنه أتاني مولود حتى يسجلوا عندهم، يسجل عندهم أنه فلان ابن فلان له مولود، وقد يعطوه كما يقال شهادة ميلاد، يعطوه عندنا مثلا تسمى شهادة ميلاد بأن فلان ابن فلان ولد فلان وأمه فلانة وولد في يوم كذا وكذا، هذا كذلك ليس من الكفر، هذا ليس من الكفر، لأنه مجرد الإخبار بالمولود ليس بكفر، إذا أخبرت الكفار أنه أتاك مولود هذا ليس بكفر، إذا تحقق عندك بغض الكفار والبراءة من قوانينهم، إذا تحقق عندك بغض الكفار والبراءة من قوانينهم، ولكن هذا قد يدخل في الموالاة المخرجة غير المخرجة من الملة، قد يدخل في الموالاة غير المخرجة من الملة، لأنه يجب مجانبة هؤلاء الطواغيت، يجب مجانبة هؤلاء الطواغيت بقدر المستطاع، يجب مجانبة هؤلاء الطواغيت بقدر المستطاع. لكن إذا كان هناك مثلا ضرر قد يترتب على عدم الإخبار، قد يترتب ضرر أو تفوت مصلحة راجحة، أو تفوت مصلحة راجحة مثلا من المصالح المهمة، يجوز له أن يذهب يخبرهم، يجوز له أن يذهب يخبرهم ويأخذ مثلا شهادة الميلاد، ولا يكون هنا كفر، بل هنا يكون مضطر، هنا يكون مضطر يدخل في حال الاضطرار. أما إذا كان من غير ضرورة، إن كان من غير ضرورة فهذا آثم وليس بكافر، إذا كان من غير ضرورة آثم وليس بكافر. إذا كان طبعا هذا كله مع اعتقاد البراءة منهم ومن قوانينهم ومن دساتيرهم. نعم. أخونا يقول هو لا شك لابد عندما يضع هذه العلامة في هذا البرنامج يكون لابد أن يعتقد أو يقع في نفسه أن لا يوافق على هذه الشروط، يعني حتى لو كانت غير معمول بها، حتى لو كانت غير معمول بها عليه أن لا يرضى بهذه الشروط ولا يرضى بهذا الشرط حتى لو كانت غير معمول بها. يعني حال البرامج يعني يختلف قليلا عن حال العقود الأوراق، وإن كان ليس يعني بالكثير، ولكن البرامج يعني غالبا الآن، وهذا أمر معهود يعني كلنا نعرفه وكلنا نعمل بالبرامج وكلنا ننزل البرامج وكلنا يعرف هذا، أنهم يعني حتى البرامج المسروقة